إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله على عباده نعما كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن أعظم النعم بعد نعمة الإسلام نعمة العافية والأمن. فبالأمن يحافظ المسلم على دينه، وبالأمن تحقن الدماء، وبالأمن تصان الأعراض، وبالأمن تحفظ الأموال، وبالأمن تؤدى الحقوق. والأمن يا عباد الله أصل من أصول الحياة البشرية، فلا لذة للحياة والبلاء أصل من أصول الحياة البشرية. فأي بلا قيمة لمال بلا أمن، ولا لعيش بلا أمن، ولا نشاط للأمة في أمور دنياها بلا أمن. الأمن نعمة منة من الله عظمى لعباده، متى اختل هذا الأمن أو فقد، ساءت الحياة وشقيت الأمة وساءت الأحوال وتبدلت النعم بأضدادها. فحل الخوف محل الأمن، وحل الفقر والفاقة محل الرغد والعيش، وحلت الفوضى محل انتظام الكلمة واجتماعها، وحل الظلم والعدوان محل العدل والرحمة. أيها الأمة، إن الله جل وعلا ذكر عباده بنعمة الأمن ليشكره عليها ويعبد الله بظلالها. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولقد عني الإسلام بأمر استقرار الأمة وأمنها وانتظام حالها، فجاءت الأوامر الشرعية ونهى عن الشر والفساد، وشرع الحدود والزواجر المانعة للمسلم يقدم على الجريمة، وحث الجميع على التعاون على البر والتقوى، وحذرهم من التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأخبرهم جل وعلا أن الأمن في الدنيا والآخرة لمن عمل صالحا واستقام على الهدى وابتعد عن سبيل الردى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن الذي من الله علينا في هذه البلاد المباركة حتى أصبحت مضرب المثل بين دول العالم في أمنها واستقرارها، وذلك نتيجة تحكيم شريعة الله، وأن دستور هذه الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله لها قيادة رشيدة تحكم بشريعة الله، فانتظمت الأحوال وسار الناس على خير، فلله الفضل والمنة أولا وآخرا. أيها المسلمون، لقد حرص الإسلام على تدعيم الأمن، على تحرير الإسلام، على إرساء قواعد الأمن في المجتمع المسلم، لأن الأمن ضرورة للمجتمع المسلم، فأرسى قواعده ودعائمه، فأمر أولا بطاعة ولاة الأمور في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخبر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه بالسمع والطاعة بولاة أموره في المعروف في أي الأحوال كان. قال عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال: على المسلم السمع والطاعة في المعروف ما لم يمر بمعصية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم مهما اختلف رأيه أو أمر خالف ما يريد فعليه السمع والطاعة في المعروف. في الحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: ألم نبغضهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن طاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله، ومعصيته والأمر معصية لله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأهل السنة والجماعة يرون طاعة ولاة الأمور من أصول عقيدتهم الصحيحة الدالة على وجوب السمع والطاعة بالمعروف لما في ذلك من الخير والصلاح. أيها المسلمون، لما في ذلك من الخير والصلاح للأمة واستقامة حالها وانتظام كلمتها، فإن بالسمع والطاعة تحقن الدماء وتحفظ الأموال والأعراض وتنتظم الحياة أيما انتظام. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن من أسباب الفتن وأسباب الغواية والضلالة إثارة الفتن بين الشعوب والحكام، إثارة الفتن بين الحكومة والشعوب والحكام في هذه المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها، ولا هدف لها حقيقيا، ولا حقيقة لها، إنما هي أمور جاء بها بضرب الأمة في صميمها، وتفريق كلمتها، وتشتيت شملها، وتقسيم بلادها، والسيطرة على خيراتها. يعلم ذلك من يعلمه، ويجهل ذلك من يجهله. إن لها نتائج سيئة وعواقب وخيمة، بها تسفك الدماء، وبها تنتهك الأعراض، وتسلب الأموال، ويعيش الناس في رعب وخوف وضلال. أمة شباب الأمة، لنتقي الله في أنفسنا، ولنتبصر في واقعنا، ولنعلم أن عدونا لا يريد لنا خيرا ولا يقصد خيرا. إن هذه الفوضويات التي نسمعها من هنا وهناك إنما جاءت بتدبير من أعداء الإسلام، والذين يطيعون لهم ويخضعون لهم ويظنون النصح من ورائهم وليس وراءهم نصحا. فلنتق الله في أنفسنا، ولنكن على حذر من مكائد أعدائنا، ولا يخدعنا ما نسمعه أو يروج لنا أو يجسد في من حول الأحداث. إنما المقصود والهدف والغاية منها إضعاف شعوب الأمة، إضعاف الشعوب والسيطرة عليها، وإشغالها بالترهات عن مصالحها ومقاصدها وغاية أمرها. أمة الإسلام. إن الإعلام له دوره الفعال في توجيه المجتمع بلا شك، ولكن عندما ينحرف الإعلام عن مساره الشرعي، وعندما يكون آلة للتدمير والتخريب، وعندما يكون وسيلة لتجديد الشعارات البراقة وتجديد الأشياء الصغار، وعندما يكون وسيلة لنقل الأحداث على غير حقيقتها وتصويرها على حقيقتها وشحن القلوب بلا حقائق، وجعل هذا الإعلام يسير الأمة على حسب ما خطط له وعلى حسب ما أوحي إليه لينقل الأمة على هواه ومواده، فلنكن على حذر أيها شباب الأمة، لنكن على حذر من ذلك الإعلام الجائر، لنكن على بصيرة. إن القضية ليست قضية مظلمة معينة أو هدف معين، إنما هي غاية بعيدة المدى بضرب الأمة في صميمها، إنما هي غاية بعيدة المدى وتخطيط بعيد المدى يسعى له من يسعى بضرب الأمة وتشتيت شملها وضرب اقتصادها وتحويلها من دول قوية إلى دول متخلبة نامت على حسب ما يخططون. إننا يجب أن نقف من الأمور موقف الاعتدال، إن أولئك يشحن قلوب الناس ويدعون الفوضى دائما وأبدا. هم بعيدون عن الساحة لكنهم يشحنون القلوب، وهم بعيدون عن الساحة لا يرون ولا يعلم حالهم، ولكنها مخططات رهيبة إجرامية كاذبة لضرب الأمة بصميمها والقضاء على دينها وقيمها وأخلاقها. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في مجتمعنا، ولنتق الله في أمتنا. إن مصاب الأمة جلل عندما نسمع هذه الحداث تتنقل من مكان إلى مكان. نار أوقدت اليوم هنا واليوم هناك، ما الغاية منها؟ ما الهدف منها؟ ماذا يراد منها؟ لنكن على بصيرة من أمرنا ولنتمسك به ربنا، ولا يخدعنا هذا الإعلام بما يجسده من قضايا وينقله من مشاهدات ومقابلات وأمور كثيرة، يظن الظان أنهم صادقون وأنها إعلام جريء وأنه إعلام واقعي، والواقع أنه إعلام غير واقعي، لكنه إعلام مخالف للسير الصحيح، إعلام جائر، إعلام يشحن القلوب بغضا وعداوة ويضرب الأمة بعضها ببعض. إن كثيرا من هذه الأحداث استغلها الحركات الحزبية والحركات المنحرفة لتنفذ من خلال صفوف الأمة وتبث سمومها وشرورها. فلنتق الله في أنفسنا ولنكن على وعي مما يراد بنا. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واقتصادنا واستقرارنا، وأن يقي الأمة شر ما يريد بها الأعداء، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، والزموا طاعته في كل أحوالكم. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يأتي في آخر الزمان من ظهور الفتن التي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. إن مصاب الأمة شديد، ومن تأمل حال تاريخ الأمة وجد أن كثيرا من هذه الأحداث تقع على أيدي بعض أبناء المسلمين الذين غرر بهم وخدعوا وصور الأمر على خلاف واقعه، فظنوا ما قال العدو صحيحا فعادوا في دمائها وعاد دمائها ومسادها. وكم أحداث كثيرة جار على أيدي الغوويات من عباد الله الذين لا يتذكرون في مآلات الأمور وعواقب هذه الفتن وعواقب هذه الفتن والمصائب، وأنهم إن فروا من مظلمة فقد وقعوا في ظلم مظالم كثيرة ومفاسد عظيمة لا تحصى. فيا أهل الإسلام اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في محارمكم، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في أموركم كلها، لا تكونوا من قادر الشرور ودعاة الفتن والضلال. تبصروا في كل من يدعوكم واعلموا حاله وما يريد منكم. أما أن سير الأمة من خارجها على أيدي من لا قيمة له ممن لا يبال الأمة ولا بشقائها ولا بسعادتها، ولكن همهم إشعال الفتن بين الأمة، إشعال الفتن والعداوة والبغضاء بين المجتمعات. فنسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. إن أي بلد من بلاد المسلمين عزيز علينا أن نرى فيه الشر، عزيز علينا أن نرى فيه شر وبلاء. نحب الخير للجميع وندعو الجميع لانتظام الكلمة واجتماع الشمل والتبصر في الواقع، فعسى الله أن يجعل الأمر خيرا. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، ووفق للصواب فيما يقول ويفعل. اللهم وفق النائب الثاني لكل خير، وأعنه على مسؤوليته، واجعله موفقا للصواب في أحواله كلها، وأمده بالصحة والقوة والسلامة، ووفق مرا جميعا لما يحبه الله ويرضاه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى، ووحي صفوفهم، واجمع كلمتهم، وأعذهم من نزغات الشيطان. اللهم أعذهم من نزغات الشيطان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم احفظهم بحفظك، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،